أولئك المشار إليهم بقى في الأخذ الميثاق ونكسوا فيه إيجابا وإيه وسلبا وآمنوا ببعض الكتاب وكفروا بالإيه بالبعض وحيجي لهم خزي في الدنيا ويوم القيامة يبقى عذابهم شديد والله غير غافل عما إيه عما يعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا يبقى أصل الخيبة فيهم أنهم اشتروا الحياة الإيه الدنيا بالآخرة وجعلوا الآخرة إيه ثمنا جعلوا الآخرة ثمنا والإنسان لا يدفع ثمن شيء إلا إن كان مؤمن إنه هيجيب له فما يجيب له أحسن منه يجيب له. يبقى هم نظروا إلى الدنيا فقط. وإحنا قلنا سابقا أن نظرة العاقل إلى الدنيا يجب حين يقارنها بالآخرة يعمل مقارنة اقتصادية مقارنة اقتصادية. قلنا مش قلنا كده قلنا إن الدنيا عمرك فيها هو عمر الدنيا. لا تقل الدنيا عمرها مليون سنة أو مليونين أو ثلاثة ما لك وشأنها بل عمر الدنيا هو بقاؤك فيها مش كده ولا لا؟ نعم. وإلا فالدنيا تبقى لغيري وما إيه وأنا عامل بها إيه؟ يبقى إذن الدنيا عمرها إيه؟ عمرك فيها. وعمرك فيها أله حد؟ ليس له حد. قلنا بقى افتكروا كويس أنها لا سبب للموت خلاص؟ والموت من دون أسباب هو السبب. مات ليه؟ لأنه يموت. مات ليه؟ لأنه إيه؟ يموت. ما تقولش ليه كده ما فيش لها سبب. طيب وما فيش لها حد. ولذلك يرينا الحق سبحانه وتعالى مصارع من خلق. طب ما انا عايز يموت على طول كده بياخده ليه؟ ام قال لك يجيبها لك علشان ما تعرفش ان لها حد ابدا. ده يموت في بطن امه ابن ساعة وده ابن ساعتين وده ابن شهر وده ابن شهرين وده في بطن امه وبعد ذلك يتولد برضو في الله. اذا المسألة ما عملش لها ايه؟ لا سبب ولا ايه ولا حد ولا زمن. ليه؟ أم قال لك الإبهامات للأشياء تكون عين البيان له. يبهم شيء يبهم لأن مدام لا سبب له ولا زمن ولا مدة يبقى معناه أنه مترقب في أي لحظة. مدام مترقب في أي لحظة يبقى ده أوضح البيان له ولا لا؟ أوضح البيان له أنه مترقب في أي لحظة. يبقى حين أبهمه أراد أن إيه؟ أن يظهر. وإظهار إيه؟ إظهار لا يخفى أبدا على أبدا. فبيقول أن خيبة هؤلاء أنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. وما دام اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة وليس الحياة الدنيا تسلم لهم بل كنت سينالهم إيه؟ خيبة. وفي الآخرة برضو حيبقى إيه؟ يبقى خاب في الصفقة وفي مظنة الربح من الصفقة. خاب في الصفقة وفي مظنة الايه وفي مظنة الربح من الصفقة. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. معنى لا يخفف عنهم العذاب يعني لا يجب أن يؤملوا أن العذاب سيكون ايه خفيفا عليهم. ولا هم ينصرون قلنا في ولا هم ينصرون سابقا أن النصرة تأتي على معنى نصرة تأتي بمعنى أنه لا يغلب ونصرة تأتي بمعنى أنه يغلب ويأتي من ينتصر له. فلا هم ينصرون في المعركة وإذا ما نالهم شيء لم تأتي قوة لا دي ولا دي يبقى محرومين من الايه من الكتاب. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. العملية بده يدينا موكب الرسالة في الأرض، فجاب النبي الرسول الذي أرسل إليه وهو موسى، وبعد ذلك جاء بعيسى. لماذا؟ عشان ايه؟ قالك لان الديانتين اللي سبقوا الاسلام كما قلنا العظميين هما النصرانية واليهودية، فاراد ان يبين لنا موقفهم من رسول جاء من بني اسرائيل لبني اسرائيل، اللي هو مين الاول؟ موسى عليه السلام. وبعد ذلك جاء بعيسى. طبعا بين موسى وعيسى رسل كتير، مثلا داود مش كان موجود، سليمان مش كان موجود، زكريا ويحيى كل دول موجودين. اذن فالحق سبحانه وتعالى يريد ان يبين لنا أنه طاوعهم في العلاجات المتعددة، يعني أعطى لهم في كل ظرف من ظروف حياتهم رسولا يعدل ميزان حركة حياتهم، ومع ذلك كيف استقبلوه؟ استقبلوه بهوى النفس، والسماء إنما تتدخل لترفع عن حركة الحياة هوى النفس. ليه بتتدخل السماء بتشريعات؟ لأنه لا يريد أن تحكمني بهواك وأحكمك أنا بهواي. ولذلك حيقول أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا وفريقا تقتلون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. حين نجد ولقد نفهم أن هنا شبه قسم، وكأن هذا جواب القسم، فكأن الآية تقول والذي يحلف به وهو الله. لقد آتينا موسى الكتاب، وحين نفهم أن الذي يقول هو الله وهو الذي يقسم، فنحن نعلم أن الحقائق يتوصل إليها بثلاثة أشياء: إما بإقرار صاحبها على نفسه، وإما بالشهادة من غيره عليه، وإما باليمين، وإما. فحين يقول الله والله لقد آتينا موسى الكتاب، يستوفي الله بذلك كل أركان تقرير الحقيقة. ولقد آتينا موسى الكتاب لا شك أنه التوراة، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. كأن الآيات السابقة تعرضت في الموقف من موسى وموقفهم من النبي الجديد الذي جاء خاتما للرسل كلها. يريد الله أن يبين موقفهم من الرسالات. عرفنا موقفهم من موسى وكيف كان غباء تعنتهم، وكيف كان بغاء تلكؤهم، وكيف أنهم كانوا يحاولون أن يبتعدوا عن تطبيق أي حكم بأي حيلة ولو كانت حيلة غباء. فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يقول أنه أرسل موسى بالكتاب ثم لم يترك الأمر هكذا، ولكنه قف بعده بالرسل. فين تسمع وقفينا؟ يعني أتبعنا بعضهم بعضا. جعلنا بعضهم خلف بعض من قفى الشيء. قفى الشيء خلفه، قفوت فلانا اي صرت خلف ايه؟ خلف قفاه. يبقى ولقد قفينا اتبعنا، يعني لم نقف عند موسى وكتاب موسى، ولكننا ارسلنا ايضا رسلا وانبياء ليذكروا ولينبهوا وليكونوا اسوه. قلنا ان كثره الانبياء لبني اسرائيل ليست شهاده لهم، لانهم يقولون نحن اكثر الامم انبياء، وكانهم يعتدون بذلك ليعتبروه فخرا لهم، ولكنهم في الواقع لم يفهموا ايضا من غباء الفهم ومن غباء الاستدلال. لماذا؟ لان الانبياء والرسل انما يجيئون لادراك البشريه في ذاتها، فكلما كثر الرسل والانبياء دل على ان الذات متاصله، لم يكفي فيها طبيب واحد. وليقطع الحجه في انه واصل فيهم موكب هذه السماء، يعني لم يترك لهم فترة من غفلة. وقفينا من بعده بالرسل، فإذا نظرنا مثلا إلى مثلا يوشع، أشمويل، شمعون، داود، سليمان، شعية، مثلا أرمية، حزقيل، إلياس، إليسعى، يونس، زكريا، يحيى، موقف طويل، عيسى، كل دي رسل جاءت بعد موسى. رسل جاءت بعد موسى، كأنك إذا أردت أن تسيح بالرسل في فترة تجد ما خلتش فترة من نبوة. وأنا قلت لكم أنه يجب أن نعلم أن النبي مرسول أيضا، أن النبي مرسول أيضا، يعني مش جاي متطوع، بس فيه فرق بين رسول ونبي في الكلام العقدي، بمعنى أن النبي لا يأتي بتشريع ولكنه مرسول ايضا. ولذلك ايه؟ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. يبقى هو ايه؟ النبي ايضا مرسول. يبقى فيه فرق في التقسيم العقدي بين رسول ونبي، انما كلاهما مرسول، بس هذا مرسول بمنهج وهذا مرسول للأسوة بتطبيق المنهج، انما الاثنين ايه؟ ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. اللي انا عبدت منهم دول، منهم ربنا قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. واتينا جاء بألمع رسول جاء بعد موسى عليه السلام، ألمع جاء. ولذلك جاء عيسى ليرد على المادية التي سيطرت على القوم، المادية التي سيطرت على القوم جعلتهم لا يعترفون إلا بالأمور المادية المحسة، كأن عقولهم أصبحت مغلقة من جهة الغيب. ولذلك قالوا أرنا الله إيه، وجاء لهم المن والسلوى، رزق غيب كده ما يعرفوش مصدره منين، قالوا لا مما تنبتوا إيه، فكأن المادية إيه مسيطرة عليهم. فلما كانت المادية مسيطرة عليهم كان ولا بد أن يجيء رسول في كل تصرفاته امر غيبي، هو مولدا بامر غيبي، وموتا بامر غيبي، ووفاة بامر غيبي، واعجازا بامر غيبي. اذا كان بده ينقلهم نقلة، زي ما بيقولوا يعني عايزين نقلة ايه عنيفة من المادية الطاغية دي الى روحانية صرفة. فكان ولا بد ان يجيء عيسى عليه السلام بالمواصفات التي جاء بها عيسى، بالمواصفات التي جاء بها. اول امر ان ياتي من غير الطريق المادي الذي ينشا منه التكاثر. ياتي بغير الطريق الذي ينشا منه التكاثر، لأن التكاثر في الاحياء نباتا وحيوانا وانسانا انما ياتي بالمادة، ذكورة وأنوثة، كل حاجة، ومن كل شيء خلقنا زوجين عشان نعمل لنصنع ماذا؟ لنأتيها بالتكاثر. وهذا هو الأمر الإيه؟ الامر المادي الخاضع لاسباب البشر، لكن هناك امور غيبيه. ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى اراد ان يخلع من اذهان خلقه ان الله يحكمه سبب، لانه هو الذي يخلق السبب. وما دام هو الذي يخلق السبب حين يقدر على خلق السبب، الا يقدر على ان يخلق من غير سبب؟ من هو اللي خلق السبب؟ يبقى اذا قلنا في قضيه الخلق، في قضيه الخلق ادار الله الخلق دوره تعجز العقول، علشان ما نفهمش ان السبب ده ضروري انه يوجد، لان احنا فهمنا ان التكاثر ياتي من زوجين. فسبحان الذي خلق الايه الازواج كلها. اياك ان تعتقد ان ذلك هو حكم عليك في غالبيه امورك، ولكنه ليس حكما يحكم الله. فالله ياتي بلا زوجين كما اتى بادم، وياتي بواحد زي ما جيب حواء، مش كده ولا لا؟ وياتي من انثى كما يجيء عيسى، وتجتمع الذكورة والأنوثة وكل شيء، ولا يأتي الله بشيء، ولا يأتي الله بشيء. فكان ولا بد أن يأتي لهم ألمع رسول بعد موسى عليه السلام اللي هو سيدنا عيسى. لا بد من إيجاد لفتة للناحية الغيبية مش للناحية المادية، فيجيء ميلاده ليلفت الناس الى هذه القضية. يجيء من ام بلا اب. اذا المسألة المادية انتهت خالص، المادية والزوجية والخط والاخطاب والتلقيح انتهى كله ايه؟ انتهى كل ذلك. وقلنا سابقا ان الله اراد ان يكرم المرأة التي تجيء عليها هذه التجربة، المرأة التي تجيء عليها التجربة التي يريد الله بها أن يثبت طلاقته في التكوين وطلاقة قدرته في الإيجاد. يجيب امرأة علشان تنجب بلا رجل، هذه مسألة تعرضها إلى شيء كثير. يبقى لا بد أن يهيئ هذه المرأة تهيئة تصلح للتجربة حتى تعظم هي امام نفسها، ولا يخدش الحياء كبرياء عففها، ولا يهمها ان قال الناس فيها ما يقولون، لانها مطمئنة الى ما فعله ربها حين جاءت به من غير ذلك. ولذلك جعل التجربة كما قلنا سابقا فيها هي شخصيا، لتقتنع هي قبل ان يقتنع المجتمع. قبل ما يقتنع المجتمع لازم هي اللي تقتنع. ليه؟ قال لك مخافة انها حين ترى نفسها حملت ان تقول ربما خدرني انسان، ربما نمت فجاء انسان. لازم يجيب لها التجربة ويجعلها هي اللي تحكم بان طلاقة قدرة الله لا تركن الى السببية في ايجاد زوج، يعني رجل وامرأة. لازم هي اللي تقتنع بها اولا. ولذلك قلت لكم حينما تعرضنا ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، ان الاصطفاء في 60 مريم كان 2، اصطفاء اول واصطفاء دوك اصطفاء قيمي. ان الله اصطفاك وطهرك، وبعدين اصطفاك على ايه؟ ما قالش، انما في اصطفاك الثاني قال واصطفاك على نساء العالمين. فكأن الاصطفاء الثاني على مين؟ على نساء العالمين. يبقى امر لا ينشأ لنساء العالمين، يعني ستلدين ميلادا يخالف نساء العالمين. هتلدي ميلاد يخالف لانني اصطفيتك وخصيتك انت بالحكاية دي. ادي معنى الاصطفاء الثاني. فاذا قول الله واصطفاك على نساء العالمين يهيئها الى انها ستصير على نمط فريد في ذاته، لا تشترك مع نساء العالمين فيه. فان كان نساء العالمين جميعا لا يلدن الا باخصاب من ذكورة الرجل، فانت ستلدين بدون اخصاب من ذكورة الرجل، ولكن بكل التي يقولها الله.

كلام مش لا يغني قلت لا مما يأتي. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم من فيه. مش أنا مش هتكلم لأن كلامي إنما اللي هيتكلم اللي برضو على غير العادة أن يتكلم. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية. ضربة ثانية علشان المسألة المادية اللي في نفسه راح نتكلم الصبي. الله هي تولد بلا إخصاب من ذكر وبعد ذلك ولد صبي يتكلم ويقول إنني عبد ويقعد يتكلم. الله مسألة يعني دي هزة ما تخلعش منهم المادية. كان يجب أنها تخلع من عليه أنها تخلع منها المادية. ولذلك سيطرت كل أمور الغيب في طلاقة القصة على سيدنا عيسى وعلى أمه. وجعلنا ابن مريم وأمه إيه؟ آية. عين إحنا جعلناهم إيه؟ آية. إحنا جعلناهم إيه؟ آية. يعني إيه عجيبة في العالم هو وأمه. أما هي فكونها تلد بلا إخصاب تخصيب من رجل. وأما هو فكونه يوجد من أم بس كده طلاقة القدرة جاء ولا لا. ولذلك تجد أن من آياته في صدق لتبليغه عن ربه وأنفخ إيه وأخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا. الله برضو بقى منه بقى الروح ينفخ كده فيه في بإذن الله. لا شيء عقيم. يبقى كل روحانية داخلة في الله. وأحيي الموتى برضو داخلة في الروح ولا لا. كلها مسألة غيبية خالص. إذا كان ولا بد أن يجيء سيدنا عيسى إلى الوجود في بني إسرائيل وجودا خارقا لنظام الأسباب ونظام النوانيس وقوانين التكوين والإخصاب والتكاثر ليخلع من بني إسرائيل مثلية التسيطر المادية على نفوسهم ميلادا كده ومعجزة أنه ينفق في برضه من الروح. ولذلك هنا حقيقي شوف تلتفت للقرآن لما يلفتك إلى هذه المسألة يقول إيه وقفينا من بعده بالرسل تجيبه بإجمال. شوف أنا عديت في الأول كم واحد جايبهم إيه إجمال. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. طب ما كلهم مؤيدين برضه ويجوا بكتب ويجوا مؤيدين بروح القدس وجبريل يجيب لها لا ده جاب كنا روح القدس لأن مسألة الروح ستشيع في كل أمر عيسى ميلادا ومعجزة وحتى موتا. الروح كلها ايه. ولذلك قالوا ان ويبنى بروح القدس لان جبريل لم يفارقه ابدا. جبريل لم يفارقه ابدا. هنا السبب ايه. السبب انه جاء عن طريق غير مألوف وطبيعي للناس فيبقى معرض دائما الى الى الغمز الى اللمز الى الهجوم. فما لم يكن الوحي دائما في صحبته يجعل من مهابة القيوم عليه ما يصد الناس عنه ربما خالط بشريته ولذلك ادي معنى وايدناه والكل مؤيد بروح القدس. انما ده بالخصوص عشان الموضوع بتاعه عشان الموضوع اللي هو الموضوع. ولذلك لما يجي برضه وبعد ذلك نحدث انه رفع الى السماء مثلا تكون رفع الى السماء او مثلا مات كالبشر دي خلافية بين العلماء. ناس يقولوا لا رفع وناس يقول لك لا ما رفعش ضجة طويلة. نقول لهم الامر الذي لا يتأتى فيه اختلال حكم مطلوب من الله نأديه والعقول قد لا تستوعبه يأتي به الله مجملا. فمن اتسع عقله له فليعلم ومن لم يتسع ما يأثر. بالله لو أننا عرفنا أنه رفع أو عرفنا أنه مات ما الذي يتغير في منهجنا ولا شيء أبدا. فالعقل يتسع إلى أن طلاقة قدرة الله تفعل فيه ذلك. ولماذا نأخذها على أنها عجيبة فإن مثلا إنسان يرفعه الله ولسه ما ماتش وحيموت بعدين هو لن يتبرأ من الوفاة برضو حيتوفى كل حاجة. نقول له يا أخي هل كان ميلاده طبيعيا؟ طب فإذا حدثت إن وفاته برضو غير طبيعية، ما العجب في هذا؟ اتسع ذهنك إلى أن يوجد من أم دون أب. فإذا حدثت بأن الله رفعه لسه رمتش وحيبقى ينزل وبعدين يموت، يبقى العجيبة تدي إيه؟ أنت طبقت العجيبة الإيه؟ الأولانية، القوس العجيبة الأولانية صدقته، يبقى إيه اللي يخليك تقف في الثاني؟ اللي يخليك تقف في الثاني إيه؟ إن كنت مؤمنا ومسلما ألم يصعد رسولك صلى الله عليه وسلم إلى السماء؟ صعد بشحمه ولحمه عال أوي ونزل لنا بعدين؟ يبقى وجود حي من الأرض ليوجد في السماء أمر برضه وارد. الخلاف في الفترة دي قصيرة ودي طويلة، الخلاف في الفترة ما ينقضش في المبدأ، الخلاف في الفترة ما ينقضش الايه؟ ما ينقضش المبدأ. الحديث بيقول يوشك أن ينزل ابن مريم حكما عدلا، يعمل ايه؟ يقتل الخنزير ويكسر الصليب، مش كده بيقول؟ ايه ده حديث البخاري؟ ليه احنا نقف بقى ونقول لك لا دي مسألة مش ايه مش يقول لك يا سيدي ان اتسع ظنك الى ان قدرة الله لا يعجزها شيء فصدق، ما اتسعش انت افهم كيف تفهم اذا قول الحق سبحانه وتعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير ام ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون ان هو الا عبد انعمنا عليه فجعلنا فيه ظاهرة طلاقة الأسباب وجعلناه مثلا لبني إسرائيل مثلا لهم علشان يفهمهم ان المادية اللي في راسكم دي لازم تخلعوها وانا سأتيها في اصل التكوين الوجودي انتم قلتوا ارنا الله جهرة عايزين ربنا عيانا بيان وعمالين تقولوا الدين من ما تنبتوا الارض مش عارف كل حاجة عايزينها مادية لا انا سأبجأكم برسول وأتي فيه بتجربة أن الأمر المادي يجب أن ينزع من رؤوسكم وأنكم يجب أن تؤمنوا بطلاقة الحق سبحانه وتعالى وتأخذكم الغيبيات إلى شيء من الروحانيات لأن أرواحكم هرب منكم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه شوف ازاي فكأنه حين خلقه على غير الطريقة التي يخلق بها الخلق ما يقولش يا رب انت ليه ابتليت بالبلاء ده وخليت لي كده قال دي بنعمة أبرزت بك وفيك قدرة من قدري الله أبرزت فيك وبك قدرة من قدري إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه تنبه الذي جيلا وجعلناه مثلا لبني إسرائيل شوف ثم ترقى بنا الحق لنرتفع بمشيئة الله إلى فوق مسألة عيسى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون ويحكي دي مسألة سهلة أنا أرضى أمين كنت أعمل ملكة وإنه لعلم للساعة يعني علامة الايه علامة للساعة فلا تمتر ايه وانه لعلم للساعة فلا تمترن به واتبعوني هذا صراط ايه ولا يصدنكم الشيطان كأن الله قد علم ان هذه مسألة سيجد الشيطان فيها مجالا يصول ويقول فيها بالنسبة لعقول الناس نقول له لا خذ طلاقة القدرة عشان تلجم بها الشيطان ولا يصدنكم الشيطان انه لكم ايه عدو ولما جاء عيسى قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله هل اختلفوا في مسألة عيسى وهو حي ام بعد غيبته خلينا مؤدبين علشان نحتمل الفهم ده بعد غيبته عن حس الوجود المباشر بعد غيبته هل اختلفوا قبل غيبته ام بعد غيبته بعد غيبته طب لما نقول انا حاجة عشان ابين لكم الخلاف يبقى اذن له اوبة لينهي هذا الخلاف الذي في شأنه لان ايش معنى هذا الخلاف قال لك لانه خلاف في القمة يقول هو اله وهو ابن الله دي خلاف في الايه في القمة ولذلك سيدنا عيسى صلى الله وسلم عليه وعلى نبينا اخذ بهذه المسألة المكانة اللي ايه اللي تناسب اللي تليق بيه وتليق بامه الطاهرة المطهورة. تليق بيه وتليق بايه؟ تليق بيه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما تيجي بقى انت تبص كده تقوم تلاقي مثلا سيدنا عيسى في المسألة ممكن حبين لكم اللي اختلفتم فيه. والاختلاف ده حصل وهو قبل ما يغيب ولا بعد ما غاب؟ يبقى ما دام هيجي يبين لنا الاختلاف ما فيه يبقى لازم له عوده ولا لا؟ يبقى اذا انه لعلم للساعه يبقى اذا كلام ايه؟ يجي واحد يقول لك لا ده محمد من رسول الله، محمد خاتم النبيين، هو عيسى لم يجيء بشرع جديد، ده انما جاء ليجعلهم يؤمنون بمحمد. يؤمنون ايه؟ وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل ايه؟ ويوم القيامة يكون عليهم ايه؟ شهيدة. ولذلك سيدنا عيسى كان له مواقف، يوم الميلاد كان عصيب. ايوه. مش كده ولا لا؟ ويوم ما قيل انه مات يوم عصيب. ويوم يلقى الله عصيب بس على مين؟ على من يأتي. ليه؟ أم قال لك وسلام عليه يوم ولد، لأن ميلاده فيه ضجة. ويوم يموت برضو الموت بتاعه فيه ضجة، واحد يقول لك لا مات وما ماتش، واحد انقتل واحد انطلب واحد مش عارف ايه برضو الضجة. كلمة سلام على يوم ولده يوم يموت يدل على انه لم يمت صلبا، لان لو مات صلبا ما يبقاش فيه سلام علي يوم يموت. وبرضو كل اللي ربنا ذكر لنا انه هيعاتبه في الاخرة عتاب هو تقريع لمن قال فيه ما لا يرتضي سيدنا عيسى. انت قلت للناس اتخذوني وامي، اوعى تفتكر ان دي مساله قضيه ربنا بيحققها وهي فعلا ربنا عارف. ولذلك سيدنا عيسى راح قال ان كنت قلته فقد علمته. لا انا ما قلتش بالمصدر ده، ان كنت قلته فقد علمته. يبقى معموله عشان مين؟ عشان التقريع، التقريع اللي قالوا فيه ما لا يحبه ايه؟ يبقى فيه وسلام يوم يبعثوا حيا ولا لا؟ ما تفتكروش ان اي موقف من المواقف دي هيوجد له في غير الايه؟ غير السلام. فكون الجماعة الاتباع قالوا من صلب، هم انا اقولها هم معذورون في ان يفهموا الصلب، لأن الله عذرهم حين قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. طب يا رب ما دام شبه لهم انه صلب يبقى اللي بيقول انه صلب يبقى له عذر. سبحان الله. يبقى له عذر ولا لا؟ يبقى له عذر ولا لا؟ بيقول ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه. ما دام يا رب شبه لهم يبقى الذي قال محكوم بحكم ما شبه. وقال ده انصلب بس لا عذر لهم بعد ان يأتي كتاب ليقول ما قتلوه وما صلبوه بل رفعه الله اليه. فكان يجب انهم يتلقفوا هذه علشان ايه؟ يفهموا مسألة التشبيه دي على حقيقته، ويفهموا ايضا انه لو صلب نفعنا فيما يقولون بانه اله وابن اله، لان الصلب قدرة الصالب على المصلوب، فكيف ينقلب القادر مقدورا؟ كيف ينقلب القادر مقدورا؟ طبعا في انكم بتقولوا لا اله وابن اله بقى خلق من خلق الله او خلق يقدرون على الله او ابن الاله عشان يمسكوه يكتبوه يطلبوه يدقوا فيه مسامير، كيف ينقلب ليكون مقدورا؟ يبقى اذا حينما قالوا صلب نقول لهم كان قبل ان يجيء محمد صلى الله عليه وسلم انتم معذورون في ان تقولوا صلب، لان القران نادى بعذركم فيه ولكن شبه له. وما دام شبه يبقى انتم معذورين شويه، لكن بعد ان يجيء القران ليبين الحقيقه كان يجب ان تاخذوا من رسالته صلى الله عليه وسلم رحمه لكم من حيره افكاركم كيف يقدرون على عيسى ليطلبوه ويقتلوه. فحين يعلمكم الله انه شبه لهم يبقى عرفتم انه ايه؟ لم يقتل ولم ايه؟ ولم يصلب. يبقى دي الرحمه اللي كانت تنالكم من رساله مين؟ من رسالته صلى الله عليه وسلم، ودي اللي تنطق امر منطقي مع مين؟ مع سمو مكانه ايه؟ مكانه عيساتكم. اذا ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده ايه؟ الرسل، واتينا عيسى ابن مريم البينات، ابراء الاكمه كده والابرص واحياء الموتى، واخبركم بما تاكلون وما تدخرون في ايه؟ في بيوتكم. بس هو ساعه ما بقى يعني العملي في عمليات، نقول باذن الله وعمليات مررها على انه رسول، لان مفهوم انه مدام رسول ربنا يديله حاجات خارقة للكون. انما في حاجات بقى بتاعت الاحياء الموت دي من بتاعت ربنا يقول ايه باذن ايه لازم يقول باذن الله لازم ينبه على دي يقول ايه باذن الله باذن الله. اذا فالحق سبحانه وتعالى حينما يقول واتيناه البينة اي الامور البينة الواضحة على صدق دعواه او الامور البينات في المنهج التي توضح مكان افعل ولا تفعل او هي من هنا ومن هنا يعني ما تقولش لها ناحية واحدة لا عمومية اللفظ الادائي في القرآن ما تنفيش المعنى ده حين تأخذ هذا الايه تأخذ هذا والزائد فيها عن بقية الرسل وأيدناه بروح القدس مع أن كل رسول وكل نبي بيؤيد بمين بروح القدس. لماذا؟ لما عرفنا سابقا من الأمور التي اكتنفت ميلاده عليه السلام ميلاده عليه السلام ومسألة رفعه إلى السماء عليه السلام وموقف خصومه من بني إسرائيل هذه كلها تفيد أن قول الله وأيدناه بروح القدس يدلك على أنك حين تجد عجيبا فيه خلقا أو غيبة أو أي شيء فقل إنه مؤيد بروح الإيه بروح القدس. طيب وأيدناه يعني إن الأيد والأب هي القوة وأيدناه لقوي إيه فكأن بشريته دون روح القدس يمكن كانت تخور فكان ولا بد ان ايه ان يؤيد في كل امر بمن روح القدس. روح القدس اللي هو من بقى اللي هو سيدنا جبريل. طبعا كلمه روح احنا كنا استوعبناها بحثا وقلنا ان الروح تاتي على معنيين. المعنى الاول ان ما بها حركه الايه الحياه حركه الحياه. وبعدين قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما قال استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم نقول له طب هم احياء ده بنخاطبهم اهو استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم بيخاطب مين بيخاطب احياء الله. اذا هم ان لم يستمعوا ويستجيبوا ما يبقوش احياء وإذا دعاكم لما إيه يبقى أكنهم إن لم يستمعوا ويجيبوا يبقوا غير إيه أكن في حياة ثانية بقى فكأن في حياة اللي هي تجعل المادة تبقى فيها حركة ودي الكافر والمؤمن فيها إيه سواء. لكن هل الحياة التي يعيشها الناس على إطلاقهم هي الحياة المطلوبة أم الحياة المطلوبة لله بمنهج الله تفعل ولا تفعل هي للحياة يبقى لها روح تانية. يبقى احنا قلنا فيه روح عشان تتحرك بها المادة التأكيدة الآمدة وفي روح تجري القيم تخلي الحركة مجدية وحركة مفيدة وحركة ايه نافعة يبقى دي اسمها الايه الروح. ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى سمى القرآن الذي يأتي بالمنهج وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا روح يعني اللي ما ياخدش هذه الروح هيبقى بس حي زي الكفار وزي البتاع ما يبقاش عنده الحياة الثانية. إذن فمراد القيم الإيمانية أن نحيا حياة أخرى مش هي الحياة إيه أو هي الحياة التي تخلع عليك حياة أبدية حياة تخلع عليك حياة إيه حياة من أبدية يبقى ولذلك وسمى النازل به روح ولا لا نزل به الروح الأمين. إذن كل ما يتصل بالمنهج فهو روح وما يأتي روح وما ينزل به روح كلها ايه ايدناه بروح الايه القدس. يعني ايه هي مرة قدس ومرة قدس زي قفل وقفل عنق وعنق صح تنفع الطهر كلها تفيد كلمة ايه الطهر التنزيه عن كل ما يعيب ويشين. ولذلك نقول القدوس يعني ايه القدوس يعني المطهر عن كل ما ايه ما يشين المطهر عن كل ما يشبهه بالبشر ذاتا وصفاتا وافعالا. وايدناه بروح الايه القدس. فكانه بعد ما قال انا جه موسى بالكتاب وما تركناكوش هكذا بل قصينا ايه برسل وجئنا بالرسول اللامع الفاقع من بني اسرائيل. يمكن انتوا لكم شبهه في محمد انه ما جاش منكم انما ده منين منكم كان يجب بقى ان الرسول الفاقع ده اللي جاي بشكل عجيب ده عشان يظهر الكون المادي وينفضكم الى مكون المادة ومن هو فوق المادة. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم. كلمة لما تسمع أفكلما اعرف ان في عطف وفي استفهام. أكفرتم وكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. انتم جعلتم نفسكم المشرعين. لان فايدة الرسول يأتي لماذا؟ عشان يشرع. فاذا كان هوى نفسكم هو اللي حيشرع وكل رسول يأتي بما يخالفكم هواكم تقفون منه اما موقف التكذيب واما انكم تخلصوا منه ايه وتقتلوه. كلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم. ساعتما تسمع تهوى ديا تعرف ان في المادة فيها خلاف. في هوى وهوية. في هوية وفي ايه هوى. هات المضارع من هوى يهوي يعني ينزل تحت. يبقى هوى مضارعها ايه يهوي. المفتوحة يبقى مضارعها بالكسر. هوى يهوي هويا. ولذلك يكون هوية الدلو يعني نزل كده زي ما يكون الدلو نزل في الايه. يبقى هوى مفتوحة ايه يهوي هويا يعني ايه ينزل في العمق. وهوية يهوى. شوف العكس اهو. هوية في الماضي بالكسر مضارعها يبقى بالايه بالفتح. يبقى هوية يهوى يعني اي احبة واشتهى. اي احبة واشتهى. وعشان تعرف ان المادة وان اختلفت فتح ماض وكسر مضارع في الساقط وكسر ماض وفتح مضارع في المشتهى يعرف ان المادة برضو ملتقية. لان ديك برضو هبوط. لان برضو اللي بتبع هواه يبقى بيحبط ولا مش بيحبط. ولذلك افتكروا جيدا ان احنا قلنا لربنا لما بيجي شرع يقول ايه يا هابط تعالوا يعني ارتفع الى منهج السماء. ارتفع ان لم تأخذ منهج السماء فستظل ايه هابط. تبقى المادة واحدة ولا لا. يبقى لما نيجي نقول هوى يهوي بمعنى ايه سقط وهبط تحت كده وهوي يهوى بمعنى اشتهى نقول له برضه المادة ملتقية. لان الذي يسير حسب ما يشتهيه لابد ان ايه ان يسقط. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى بالمنهج بياخد باذنه عشان ما نسقطش. بياخد باذنه يقول تعالى ارتفعوا عشان ما تسقطوش. اذا المنهج جاء عشان يعصمني من ايه من السقوط من الهوي من الهبوط. يبقى المعنى ايه واحد. المعنى الاصل في المعنى كذا واحد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه انما مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعل الفراش والذباب يتحافت ايه عليه. خلاص. وانا اخذ بحدوثكم عن النار مسككم من حزامكم من ورانا اشدكم عشان ما تجوش على الايه ولكنكم تفلتون مني. شوف التعبير. انا ماسك حزامكم كده عشان ما تروحوش زي الفراش. لما تبص كده تلاقي حاجه من هذا في صحراء ولا في غيط ولا في شارع تقوم تلاقي الفراش جاي على ايه على النور. وبعدين تلتفت تلاقي مسارعه هو ازاي يجي على النور هو غوي مشتهيت انه مش عارف رب نفس عاشقت مصرعها. فيريد الرسول يقول انا مثلي ومثلكم كمثل رجل اضاء نار اخذ الذباب والفراش ايه وانا اخذه ماسك حزامك وجيبي عشان ما تروحوش لمين للنار ولكنكم تفلتون مني ولكنكم تفلتون. يبقى اذا المنهج جاي عشان يعصمنا من ايه من الهوي جاي يعصمنا من الايه من السقوط. افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى هذا المضارع يبقى ماضيها ايه هوية يعني بما لا تشتهي والمعنى ملتقي ولا لا. افكلها ما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم. معنى استكبر يعني اعطى نفسه كبرا ليس له. لان لو يقول لك كبر يقول عن كبر وان كنت عايز عظيم كبر فلان في نفوسنا. انما استكبر يعني عمل كبير وهو تكبروا مش كده، يعرفكم صحيح اهل لانكم تكبروا، يعرفكم اهل لانكم ايه. لو انتوا اهل اللي تكبروا كنتوا ما تكبرتوش. شوف العظمة، اللي عنده مقومات انه يتكبر ولا يتكبرش يبقى هو ده الكبير، هو ده الايه، هو ده الكبير. ولذلك يسموه ايه في الرقائق الادبية، يسموه كبرياء التواضع او تواضع الكبرياء، كبرياء التواضع او تواضع تواضع الكبرياء. استكبرتم يعني ايه؟ ادعيتم انكم ايه ولستم. ومدام ادعيتم انكم كبراء يبقى كيف يأتي واحد ليسفه منطقكم ويأتي برسالة جديدة؟ أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. حين يقول الحق أفكلما، كأنه يريد أن يبين لنا طبيعة أحوالهم مع رسله، لأن كلما حصل كذا حصل كذا تفيد تكرر أمر عند تعدد أمر آخر. فكلما فالله المكرر جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، ماذا صنعتم معه؟ يعني كل رسول يجيئكم بما لا تهوى أنفسكم تستكبرون أن تخضعوا لمنهج الله. هذا الاستكبار لم تكن عندكم مقوماته، لأن احنا قلنا استكبر يدعي أنه كبير وليس بكبير، لأنه لو كان كبيرا حقا لإن كبر على مماثله فلم يكبر على تشبيع ربه. ومادة الكاف والباء والره دي مرة تقول إيه؟ كبر يكبر. إذا أردت في السن، وإن أردت في العظم قول إيه؟ كبر يكبر. إن أردت شيء عظيم يعني قول إيه؟ ولذلك قال كبرت كلمة يعني عظمت، إنما إن أردت كبر في السن تقول إيه؟ كبر يكبر. استكبرتم ففريقا، معنى الاستكبار انه يدعي انه فوق ان يشرع له. هل المشرع لك مساوي؟ هو مساوي كمبلغ بشر، لان كل بشر مطلوب يكون يبقى مبلغ. ليه؟ لان الذي يبلغ منهجا اولى الناس بان يطبع سلوكه بهذا المنهج. فإن كان من غير طبيعة المرسول إليهم تسقط الحجة بالأسوة فيه، تسقط الحجة بالأسوة فيه. اذكروا جيدا أننا قلنا أنك إذا ما رأيت فارسا يمسك بسيفه وهو على متن فرسه يصول ويجول أمام الأعداء تتشهى نفسك أن تكون مثله وأن تجعله أسوة لك، وتحب أن تعرف منهم الذي صيره إلى هذه المهارة والدقة والفروسية. لكن إذا رأيت أسدا في غابة يصول ويجول أتحدثك نفسك بأن تصنع مثل الأسد؟ إذن فالأسوة السلوكية الشرط فيها اتحاد المتأسي بالمتأسي به. اتحاد المتأسي بالمتأسي، فلو كان المتأسى به فوقك منزلة ما تنفعش الأسوة. ليه؟ لأن فوقه ومهارته لا سبب، إنه من جنس ثاني، إنه من إيه؟ من جنس ثاني. إذن فلا بد أن يكون الرسول المبلغ لمنهج الله بشرا، حتى إذا قال لهم لي لكم في أسوة يبقى كلام صح، انما هبه اله او ابن اله ومن طبيعة تانية ومن حاجة تانية ويجي يقول للناس اعملوا زيي، يقول له ايه؟ لا نستطيع ان نجعلك اسوة لنا لان جنسك اعلى منا، واحنا ابن اله ولا ابن اله ما نغلق. اذا ولذلك يقول الحق ليعالج هذه القضية في المبلغ واتحاده، وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا بغباء أبعث الله بشرا رسوله. شوف الغباء، العيب عندهم إن ربنا بعث لهم رسول من مين؟ من البشر. فيلفت الله غباءهم ويقول لهم قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. من نفس الطالب ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. طب انا هنزل ملك، ملك لما يجي لكم ملك تشوفوه ازاي يكلمكم ازاي؟ لازم اعمله بشر، فلاذا رايتهم بشر ايه اللي هيعرفكم ان هو ده ملك؟ طب ولا لبسنا عليهم ما يلبسون؟ يبقى ده تمحيك بقى. يبقى انتم ايها الاغبياء لا تقولوا ابعث الله بشرا رسولا، ولا تجعلوا رحمه الله في انه ارسل لكم رسولا من انفسكم زيكم لتصح به الاسوه. ولذلك الناس الذين يفتنون في غير الله ليجعلوه الها وهو جاء ليبلغ منهج الله، نقول لهم راجعوا انفسكم، لانه لو كان اله لما صحت الاسوه به. ولقال الناس انك تصنع ما لا نصنع، ويصبح بمعزل عن الاسوة السلوكية، بمعزل عن الاسوة السلوكية. اذا استكبرتم، معنى استكبرتم يعني قلتم ده ايه، استكبرتم، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ما هو التكذيب؟ التكذيب ان تقول كلام يخالف الواقع. إذن فهناك واقع وهناك ايه كلام. نسبة زي ما قلنا سابقا ان الكلام الذي يتكلم به الانسان ليعطي به نسب، الكلام اللي اتكلمه ده اسمه نسبة كلامية. قبل ان اتكلم معك جال بخاطري ان اتكلم معك كده ولا لا؟ يبقى سبقت الكلمات اللي قلتها ذهن، وإلا يبقى مجنون اللي يجيب كلام كده من غير ترتيب. يبقى فيه نسبة ايه ذهنية وفي نسبة كلامية. نشوف الواقع من غير ذهنك وغير كلامك، كما قلت ولا مخالف لما قلت. افرض ان انا قلت ايه محمد مجتهد، دي نسبة ايه كلامية. قبل ما اقول لك محمد مجتهد جال بذهني ان اخبرك، يبقى فيه نسبة ذهنية، بعدين جت نسبة ايه. نشوف الواقع كده الخارج، هل صحيح فيه واحد اسمه محمد ومجتهد ايضا؟ فان وافقت النسبه الكلاميه الواقع يبقى ده اسمه صدق، وان كانت النسبه الكلاميه مخالفه للنسبه الواقعيه يبقى ده كذب. معنى كذبتم يعني نقول لكم اننا رسل من عند الله كذابين. انتم ايه؟ انتم كذابين. الله، كذابين ليه كذابين؟ لانهم جاءوا بما لا تشتهيه ايه، بما لا تشتهيه انفسهم. واللي يجادل وياكوا قوي تعملوا فيه ايه؟ تقتلوا. التكذيب ده معقول، انما القتل ده ساعة ترى انسانا لا يتخلص من خصمه الا بقتله، فاعلم ان ذلك ليس شهادة لقوته على الخصم، ولكن يعلم انها شهادة ضعف امام الخصم، كأن طاقتي وحياتي لا تطيق وجود حياتي. ولو انني رجل ومكتمل الرجل اقول لا خليه كده هيعمل ايه، ان عمل شيء اعمل زيه، انما ما يمكنش ان تقع عليه الا اذا قتلته. يبقى ده هذا هو الضعف. يبقى انت سجلت على نفسك انك ضعيف، وانك لا تستطيع ان تحتمل حركة حياة خصمك، ولو كنت تستطيع ان تتحمل حركة حياته فيك لما تخلصت منه بالايه، بالقتل. إذن فساعة ما تشوف واحد بيت الوقت يعرف ان دي شهادة ايه، مش تضربه بل شهادة ايه، بل شهادة ضعفه. تقتلوه ليه؟ قتلوه بالتي هي احسن، ما عندكوش حجة، ما عندكوش ايه، ما عندكوش حجة. ففريقا كذبتم كمين زيك، كمحمد عليه الصلاة والسلام، وكمين وكعيسى انهم كذبوه، وفريقا تقتلون زي زكريا وزي ايه، زي يحيى. وطبعا كلكم شفتوا بعض الروايات مثلت كده في ألومي لما جابت رأس مين، لما جابت رأس يحيى كده على الايه، على الطبق. يبقى ففريقا كذبتم وفريقا ايه تقتلون. ده نتيجة ايه؟ نتيجة الاستكبار، الاستكبار اللي هو ادعاء الكبر على غير ايه، على غير حقيقته وعلى غير اساسه. ولو ان نفوسكم كبيرة كنتم تلتمسون المنهج ممن تعتقدون بالإجماع أنه أكبر منكم. كان صح كده ولا لا؟ ففريقا كذبتم وفريقا إيه؟ وفريقا تقتلون.